إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه قص في كتابه العظيم قصصا عظيمة من قصص الأمم الخالية وقصص أنبيائه وأصفيائه وأوليائه، بما في ذلك من تسلية المؤمنين وتثبيت أفئدة الصالحين، ولما في قصصهم من العبرة والعظة والدروس والفائدة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار لأولي الألباب، ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكلا نمص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ومن عظيم الأنباء ومن أحسن القصص ما قصه الله عز وجل من قصة سبأ، وما أعطاه الله عز وجل من النعم الوافرة والخيرات المتكاثرة، والأرض الطيبة والمياه العذبة والدماء اليارعة مع طيب الهواء ونسيمه العليل المنعش، ومن الأمن والأمان. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سبأ اسم للقبيلة العظيمة في اليمن ذات البطون الكثيرة، ومساكنهم في اليمن في مأرب، ومساكنهم في غاية الجمال والإتقان، أدر الله عز وجل عليهم فيه فيها النعم وصرف عنهم النقم. ما قص الله سبحانه وتعالى جعل لهم جنتان عن يمين وشمال، وكان لهم واد عظيم تأتيه سيول كثيرة، وقد بنوا سدا محكما يكون مجمعا للمياه حتى يفرقوا هذا الماء على بساتينهم التي عن يمين الوادي وعن شمال الوادي، وتنتج لهم الجنتان العظيمتان من الثمار المتنوعة ما يكفيهم، وتحصل به الغصة والفرح والسرور. ولهذا قال الله تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة بحسن هوائها وقلة وخمها وحصول الرزق الواسع فيها، أمرهم الله عز وجل أن يشكروا نعمة الله عليهم بعبادته وحده بالإيمان بالله ربا وإلها وبالعمل الصالح، ولكنهم أعرضوا وتولوا واستمروا على كفرهم وبطرهم، وذلك بعد أن بلغتهم دعوة الأنبياء والمرسلين. فعاقب الله عز وجل سبع بأن أطلق عليهم السيل العظيم الكبير المتدفق فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط مر غاية في المرارة وأكل من الشجر الذي لا ينتفع به غالبا، وشيء من سدر قليل سدرا ذريا لا ينتفع به ولا يصلح ورقه لشيء. ثم ذكر الله عز وجل سبب ذلك العذاب وهذا التبديل: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازي إلا الكفور. ثم ذكر الله عز وجل ما أنعم به عليهم من أمن الطريق بين القرى لتقاربها وإزالة وحشة السفر عنهم، إلا أنهم بطروا النعمة وملوا ما هم عليه، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث عبرة لمن بعدهم يتحدثون بشأنهم وكيف فعل الله عز وجل بهم. ومزقناهم كل ممزق، فرقناهم في البلاد قبائل شتى، إن في ذلك لآيات لعبر ودلالات لكل صبار عن معصية الله شكور لأنعم الله. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، فإنهم مشوا على ما أراد لهم إبليس من الضلال والفساد في الأرض والإعراض عن دعوة الأنبياء والمرسلين، إلا من عصم الله من المؤمنين المخلصين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المعتبرين المنتفعين بقصص القرآن، الشاكرين لأنعم الله، الصابرين عن معصية الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن نعم الله عز وجل علينا لا تقابل بالمعاصي ولا تؤخذ المعصية بما وهبنا الله عز وجل به من نعم وأموال، فهذا من كفر النعمة الذي حذرنا الرب منه وأبدى وأعاد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلنكن شاكرين لنعم الله عز وجل علينا نقر بها بقلوبنا، وما بكم من نعمة فمن الله، وتلهج ألسنتنا بحمد الله تعالى وشكره، وأن نستعملها في طاعة الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فكل من آمن وعمل صالحا واهتدى على ذلك واستقام على فرائض الله واجتنب محارم الله فهو شاكر لنعم الله عز وجل عليه. وأما من قابل نعم الله عز وجل بمعصية الله والمجاهرة بها والتبجح بها فهو كافر لنعم الله عليه، وهو مستوجب لنقمة الله وسخطه وعذابه. فالفساد إذا عم عباد الله فهو مؤذن لوقوع الشر والعذاب، فعلينا أن نستقيم على طاعة الله وأن نحذر معصية الله سبحانه، وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وأن ندعو الله عز وجل أن يجنبنا مضلات الفتن، وأن نعتبر بما قص الله عز وجل علينا من قصص عظيمة وما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحداث، وما وقع في عصرنا هذا من المصائب والمحن، تصديقا لقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويل للعرب من شر قد اقترب، لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم من عدم يأجوج ومأجوج مثل هذا. قالت السيدة زينب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا مضلات الفتن وأن يجعلنا من المعتبرين المتوسمين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكن الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ردنا اليك ردا جميلا، واهد ضال المسلمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا الى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته الى البر والتقوى. اللهم اصلحه واصلح له واصلح به، وارزقه البطانه الصالحه الناصحه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما انعمت به علينا من نعم وفيره وخيرات كثيره، وما انعمت علينا من انزال المطر. اللهم اجعل فيه النفع والبركه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.